اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد على الصحة والعافية والزوجة والولدان، ولك الحمد على بلوغ رمضان، لك الحمد عدد ما خلقت، ولك الحمد ملء ما خلقت، ولك الحمد عدد ما في الأرض والسماء، ولك الحمد ملء ما في الأرض والسماء، ولك الحمد عدد ما أحصى كتابك، ولك الحمد ملء ما أحصى كتابك، ولك الحمد عدد كل شيء، ولك الحمد ملء كل شيء، حق أن تحمد، وحق أن تعبد، وحق أن تذكر، وحق أن تشكر، أنت الحق المبين، أنت الرحمن الرحيم، أنت الجواد الكريم، تطاع فتشكر، وتعصى وتغفر، وتجيب المضطر، وتكشف الضر. أتيناك مذنبين مقصرين في أول ليالي الشهر الكريم، فلا تردنا خائبين، قو عزائمنا، اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، زدنا ولا تنقصنا، ارحمنا برحمتك الواسعة، يا من رحمته وسعت كل شيء، لا تردنا خائبين. اللهم لا تفرقنا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وتجارة معك لن تبور، يا ودود يا غفور، ترانا وتسمع كلامنا، سبحانك قريب لمن دعاك، حليم على من عصاك، سبحانك وبحمدك. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذه الليلة أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، واغفر اللهم لموتانا ولجميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لموتانا ولجميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لموتانا ولجميع موتى المسلمين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.